في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. وليست تحس الأرض منها بوطأة فتفزع سربا أو تروع صوارا، تدوس أفاحيص القطا وهو هاجد فتمضي ولم تقطع عليه غرارا، وتكنس أم الخشف ما أبهت لها فتحدث عنها نبوة وفرارا، كأنك أصغرت الزمان وأهله عبيدا ولم ترضى البسيط تدارا، تظل المنايا في سيوفك شرعا إذا النقع من تحت السناب كثارا، فإن عد ضحضاح الحمام صوارم عددن بحورا للردى وغمارا، كأن تراب الأرض لم يرضع عزها فأصعد يبغي في السماء جوارا، بكل كميت ما رعت خبط الحمى ولا شربت رسل اللقاح سمارا، إذا ما علاها فارس ظن أنه تبوأ ما بين النجوم قرارا، ولم أر خيلا مثلها عربية تذيل عدوا أو تصون ذمارا، أشد على من حاربته تسلطا وأبعد منها في البلاد مغارا، يكلفها الأرض البعيدة ماجد يشيد مجدا لا يكشف عارا، غذاهن محمر النجيع قوارحا كما كن يغذين الضريب مهارا، سمعنا الوغى قبل الصهيل ومن سرت مشايمها حتى اكتسينا غبارا، إذا أفرعت من ذات نيق حسبتها تفيض على أهل الوهود بحارا، وإن نهضت من مطمئن ظننته يجيش جبالا أو يمج حرارا، يغول سباع الطير ضنك غبارها فيسقط موتى أعقبا ونسارا، ويكثم فيه السيد رعبا فكلما أضاءت لعينيه القواضب سارا، هداه إلى ما شاء كل مهند يكون لأسباب الحطوف نجارا، كأن المنايا جيش ذر عرمرم تخذنا إلى الأرواح فيه مسارا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نفيم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.